بارك الله فيكم. اليوم قد ذهب من الوقت بعضا، غدا أنت إن شاء الله ويحيى وبعض الإخوان إن شاء الله يقرأون. الذي يقرأ الكامل هذا العشر 15 بها ونعمته، الذي يقرأ من العشرة فما دون فما بعد جيد. فالحفظ يعتبر سلاحا. قال الرحبي رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض فيه مسواها البتة: نصف وربع ونصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان هما التمام، فاحفظها كل حافظ إمام. والشاهد أن الحفظ طريق الإمامة، أن يكون الإنسان عنده حصيلة من المحفوظات، وأقل ما يحفظه الإنسان من السنة هذه 40-50 حديثا، يعني فيها حصيلة قوية جدا للطالب، فيها فائدة عظيمة جدا، إتقانها مهم. وقال عمرو بن أخطب: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: فكان أعلمنا أحفظنا. وهكذا كانوا حريصين على الحفظ. فليحفظ هذه 40، احفظوها بارك الله فيكم حفظا جيدا، وأنتم فيما أرى كلكم قد حفظها. نحن لسنا حريصين على كثرة ولا على كذا، حريصين على أن الإخوان الذين معنا إن شاء الله يتقدمون تقدما جيدا في العلم في 40. نقرأ قليلا قليلا قليلا، ما يهمنا مثلا الكثرة، كثرة الدروس وكثرة، حتى تفهم وحتى تكون سهلة ميسرة وتكون حصيلة عند الطالب. من حفظها وأتقنها وفهمها يستطيع أن يكون خطيبا بإذن الله عز وجل، ويتحرك بها دعوة هنا وهنا، يشرح هذا الحديث في هذا المكان ويشرح هذا الحديث في هذا الموضع، إضافة لما عنده من الحصيلة العلمية. ففيها بركة عظيمة، هذه 40 فيها بركة عظيمة والله. ولعلكم إن أتقنتموها يعني تصيرون مغبوطين بها. فهذه من أول ما كنا نحفظ إياها، يحفظوننا إياها ونحرص على حفظها. فتأخذ في بدائيات الحديث هذه 40 في الحديث تأخذ، لأنها منتقاه جامعة تحفظها. وتأخذ مثلا في بدائية المصطلح البيقونية، هذه كلها سهلة على راحتك تمشي فيها. وفي بدائية يعني أصول الفقه منظومة العمريطي على الورقات، وبداية النحو يعني مثل الأجرومية أو بعض منظوماتها أو ملحة الإعراب. فخذ ما يسهل عليك ومشي حبة حبة حبة، تجد راحة في العلم وانشراحا. أما إذا مشيت في العلم وكنت تحفظ فيه فتكون ترنم بمسائل يعني الأبيات الشعرية، وتجد يقولون الشناقطة يحفظون الألفية، يحفظون الواحد يحفظ الألفية كما يحفظ فاتحة، وتجدهم في عملهم يعمله يردد أبياتها، إذا كان يعمل أو كذا يردد أبياتها ويترنم بها، وهكذا في طريقه. ولا يدخل الإنسان في علوم كبيرة عليه تثقل عليه، يعني يتدرج تدرجا تدرجا تدرجا حتى يسهل عليه ذلك. لا تستصعب العلم، أنا لك ناصح والله وهي في موضعها، لا تعتبره صعبا أبدا، لا تعتبره عسرا، هو يسير على من يسره الله عليه، هو سهل. لكن تدرج، لو تحفظ في اليوم حديث واحد واليوم الثاني مثله والثالث مثله، تجد حصيلة علمية يمر عليك شهر 30 يوم 30 حديث، 40 في خلال شهر ونصف تكمل 40 نووية، وهي حصيلة عظيمة. وهكذا قل أيضا في المصحف، هاي لو تحفظ 5 آيات فقط من أول البقرة إلى قوله المفلحون، أقل من 5 آيات والله أنك رابح. واليوم الثاني إلى نصف الصفحة الثانية وأنت رابح، ولا تدري إلا وقد مر عليك أيام، الأيام تمر يا أخوان وتذهب بدون حصيلة. وإذا ذهب الوقت ولم تستفد فيه في دينك علما نافعا وعملا صالحا كان ضايعا، يصير ضايع هذا الوقت ما لم تحصله في الدار الآخرة فيما يعينك حتى المباحات التي تعملها من نوم أو أكل أو يعني كذلك عشرة أو غير ذلك مما أباح الله وتحتسبها تصير أجورا، فلا يحصل ضياع للوقت، الوقت أقصر، العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب. اغتنموا ساعته فمره مر السحاب. وإذا قرأت حديث ابن عباس في صحيح البخاري أول كتاب الرقاق: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ يغبن فيه كثير من الناس، يضيع الوقت، يضيع الفراغ، ثم يا ليتني استغللت هذا الوقت. ما خسر أولئك الذين خسروا أوقاتهم وأعمارهم وهبطت بهم هممهم إلا أنهم ما اعتنوا بالأوقات، ما أعطوا حقها. ابن حزم طلب العلم وهو كبير في السن، طاعن في السن، وصار إماما من أئمة الظاهرية، لكن معترف بإمامته في سيرة أعلام النبلاء وغيرها، صاحب المحلى، وله كتب كثيرة، ما أحد ينكر إمامته إلا أنه حصلت له زلقات أخطاء. وهكذا أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار في السن، عمر بن الخطاب وبكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان، كل هؤلاء كانوا ماتوا وهم أبناء 60، فوق 63، أبو بكر بن 63، وهو معناه قرين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قارن له في العمر، أصغر منه بسنتين. وهكذا أيضا أبو بكر عمر يعني أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعدة سنين قريبة، ومات في تلك السن 10 سنين أو نحو ذلك سنا. وهكذا أيضا عثمان، فمثال هؤلاء كانوا كبارا في السن وصاروا علماء، ما استصعبوا العلم، لا تكون تراه عسيرا لكن لا تفرط فيه، دك على العلم ليل نهار، السورة التي تتعب فيها وتتقنها بالراحة تكون معك، والحديث الذي تتعب فيه يكون من أسهل شيء عندك، والمسألة أيضا، وخذ ما كان سهلا عليك ويسيرا عليك بدون مشقة وامشي، واصل بس استمر، واكثر من دعاء الله أن يعينك وأن يفتح عليك، واكثر من التعبد لله عز وجل، التعبد لله، كن لك تعبد من الليل ومن غيره حتى تكون مستعينا بالله يفتح عليك. فإن العبادة إذا تعلق بها الإنسان أحبها ثم فتح الله عليه في جميع جوانب الدين والعلم. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ إذا دعاني. هذا الحديث 15، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث اشتمل على عديد من الآداب والأحكام في الجوار وبين الناس، فيما بين الناس بعضهم لبعض. أخذناه من صحيح البخاري، قال: حدثني عبد الله عبد العزيز بن عبد الله هو الويسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما اسم أبي هريرة؟ هذا الأرجح الأقوال، إلا فقد قيل غير ذلك، وهو أكثر الصحابة حفظا للحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهو حديث عظيم في تأديب اللسان وفي ضبطها على طاعة الله، فإن إطلاق اللسان مغامرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم؟ وقال: إلا حصائد ألسنتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أو في لفظ ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. والعكس من ذلك، يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له به رضوانه، وما يتكلم بها إلا هو حريص إذا كان من رضوان الله. فإياك وإطلاقات اللسان، انطلاق اللسان خطير عليك، ضيعتك ورفعتك به. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. قالوا: جاء واحد إلى أبي حنيفة يسأله، ذو هيئة، له هيئة وشارة، فقال فجلس عنده، وكان أبو حنيفة مادا رجله، فلما جلس كفت رجله يعني تأدبا مع هذا الشخص مع هذه الهيئة، كفت رجله، فجعل يسأل. ثم من ضمن ما سأله قال له متى يفطر الصائم يعني متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال له أبو حنيفة أرأيت إن لم تغرب الشمس؟ قال له الرجل أرأيت إن لم تغرب الشمس؟ قال يمد أبو حنيفة رجله، يعني كيف ما تغرب؟ يعني معناها لأنها هي تستشرق وتغرب إلا عند قيام الساعة. فعرف أنه أسئلة ما هي منضبطة، فمعنى ما أتحفظ منه أن يمد رجله. وهكذا أيضا قد يحصل من فلتة في اللسان تسبب ضررا في الدين، إياك وما يعتذر منه، حتى قيل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. معناه أن الكلمة قد تؤذي بك، فإذا ضبطت اللسان معناه من الدين من الإيمان ضبطها ووزنها، نسأل الله العون. حتى يقول وهب بن منبه أجمع الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت إلا من خير، أجمع الحكماء أن من الحكمة ومن رؤوسه ورأس الحكمة هو أن يصمت إلا من خير، من ذكر لله وأمر معروف ونهي عن المنكر، وكذلك أيضا يعني ما كان يصلح له من القول السديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو الموافق للحق، ما كان من خير من ذكر الله وما كان من مباح وما كان من ذلك هو سديد، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فانظر فوائد القول السديد وتحريه الكلام الموزون المضبوط الذي يرضي الله، هو أن تستفيد منه صلاح الأعمال شتى أنواعها الظاهرة والباطنة ومغفرة الذنوب. فكم في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والنصح والوصية والأمر معروف وقراءة القرآن وما كان من هذا المعنى، كم فيها من أجور مما هو من صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح الآخرة التي إليها معادي، حديث الصحيح. ومفهوم هذا مفهوم ذلك أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر ضعف إيمانه، قل إيمانه، ما تمكن الإيمان في قلبه، ما قوي إيمانه، أنه ما يتحرى القول السديد، ما يعني ما يقول خيرا أو يصمت، بل ربما يطلق الشر ويتكلم في الشر ويؤذي. هذا يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تعير المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تبع عورات المسلمين فضحه الله ولا في جوف رحله، تبع الله عورته فيفضحه ولا في جوف رحله. والفقرة الثانية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في لفظ فلا يؤذي جاره، وكلاه الصحيح، فإحسان إلى الجار فليحسن إلى جاره، معاني واحدة كلها. والمجورة تذكرنا قبل أيام أنها ليست محدودة بأربعين بيتا، ولكن الجار الأقرب له الأحق أكثر. وكلما كان الجار أخير كلما تنافس الناس في مجورته. ذكر العلامة البيحاني رحمه الله في إصلاح المجتمع أن بعضهم كان له دار نفيس يريد أن يبيعه، ولقصد أنه آذاه جاره يريد أن ينتقل من ذلك الموضع. طيب، بل إن جاره يريد أن يبيعه يريد أن يبيعه لدين عليه، وجاره كان جارا محسنا إليه وصالحا، كان جارا صالحا، فدفعوا له مبلغا لم يقبله، وقيمة البيت أدنى من ذلك، طلب فيه ضعف قيمة البيت، فقالوا كيف هذا، ما يعدل هذا القيمة؟ قال أبيع داري وأبيع مجورة جاري. لأن عندي جار طيب فمن جاوره استراح بمجورته، وأنا ما سأبيع الدار فقط. فعلم جاره أنه يريد أن يرتحل من أجل الفقر، من أجل كذلك الدين الذي عليه، وأنه قال هذه المقولة فسدد دينه وقال ابقى في دارك. فذكر البيحاني قال يقولون لي، يلومونني على أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينقص، يعني في الجار السيء. فقلت لهم كف الملامة، إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، والمجورة تكون بين الدول، والمجورة تكون في القبور بين هذا القبر وهذا القبر، حتى إنه لا يصلح أن يدفن المسلم في مقابر المسلم الكفار ولا الكافر في مقابر المسلمين، المجورة يحصل منه أذى. وهكذا المجورة تكون في المزارع وفي الحد بين هذا وهذا، في مزرعة هذا ومزرعة هذا، وها يعني مجورة باب واسع. وفي كتاب الله والجار الجنوبي والجار ذي القربى والجار الجنوب الصاحب الجنب، أوصى الله عز وجل بحقه. وهكذا هذا الحديث مستوعب جملا عظيمة، يعني من الصمت ما كان من ذلك. فأزكى ما يكتسبه الإنسان في هذه الدنيا ضبط لسانه إلا من خير، حتى قال في الحديث علي بن الدرداء لا أدلكم على خير أعمالكم، أزكاها في مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، لأنه أيسر وأسهل عليك من هذا كله، وتستفيد منه بما لا مشقة عليك. وفي الصحيحين أيضا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في بعض أعمال اللسان. قال ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم؟ قال يا رسول الله سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يتصدقون ويحجون ويعتمرون، أي عندهم أموال فسبقوا بالأجور، ما غبطوهم على أموالهم، غبطوهم على أن هذه الأموال استغلوها في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33، أي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، وتحمدون 33، أي يقول الحمد لله الحمد لله 3، وتكبرون 33. فعلموا، ففعلوا ذلك من أجل أن يدركوا أصحاب الثرى، أصحاب الأموال المتصدقين والحاجين والمعتمرين، فعلم إخوانهم بذلك ففعلوا كما فعلوا. قالوا يا رسول الله علم إخواننا بذلك ففعلوا كما فعلنا، أي ما زالوا سيسبقون. قال ذلك فضل يأتي من يشاء. هذا استدلوا به على فضيلة الغني الشاكر، وهناك أدلة في فضيلة الفقير الصابر، ذكرناها في رسالة تسلية صالح الفقراء بما عد الله لهم من الفضل على أهل الثراء. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان، سبق المفردون في لفظ المفردون. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب لك الحسنات أو السيئات. قالوا إن الملك يكتب حتى الأنين. الإمام أحمد ما كان يئن في مرضه، كان يكره الأنين كما ثبت عنه ذلك، يعني مهما اشتد عليه المرض يصبر ولا يئن. قالوا لأن الملك يكتب حتى الأنين، كلمة يعني في حال المرض فيصبر على ذلك. ما قال بعض السلف لو كنا نأخذ للملائكة نحن دفاتر لمللنا من الشراء لهم، أن نكتب لا يكتب فيما يكتبون فيها من الكلام، لكثرة الكلام عندنا فيما يكتبون. قال فإذن يعني معناها أننا سنخفف، يكون عندنا اقتصاد حتى لا نخسر دفاتر. في رياض الصالحين جملة فيما يتعلق بضبط حفظ اللسان من الأحاديث الذي يحب أن يقرأها في هذا الموضع، فهي جيدة. وهنا كلام طيب يعني فيما يتعلق بحديث الباب كان يؤمن في الجار، وكذلك أيضا في إكرام الضيف كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قالوا جائزته كما في حديث أبي شريح، ضيافة واجبة يوم وليلة وما زاد عن ذلك. فتطوع أي فوق اليوم والليلة. ولا يجوز لأحدكم أن يأثم جاره أي يجلس عنده وليس عنده ما يكرمه به. قال وما زاد على ذلك ليس بواجب. بعد الثلاثة الأيام بعد اليوم والليلة الجائزة ما هو واجب، والزيافة واجبة في يوم وليلة، وبعد ذلك تطوع إلى ثلاثة أيام. وما زاد على ذلك فلا يحرجه، لا يجوز أن يحرجه مما يجلس وهو لا يستطيع أن يقوم بهذا. ولها آداب مسألة الضيافة، حتى أن بعض الذين كانوا في سرية مع أبي سعيد الخدري مروا بقرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقدر الله على سيد الحي لدغة، فأتوا إليهم قالوا هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد أنا، وما كان يحسن رقيه من قبل لأنه يبغى يقرأ الفاتحة عليه. قال فذهب إليه فقال لكن لا أرقي حتى تجعلون جعلا، فشارطهم على 30 شاة عدد من الشياه، يعني ماذا؟ فقرأ عليهم سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. قالوا ما يدرك أنها رقية؟ قالوا أراد بذلك الظفر، لأنهم ما أقروهم فلم يرقه إلا بمقابل، يعني ظفرا بما بحقه الذي عليهم، بحقهم الذي عليه الذي على سيئنا أولئك الحي. إلهم.